رحيم، الصوت واصل يا اخوات، واضح. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مرحبا بكم مرة أخرى في متن الضرة المضية. أضاء الله عز وجل طريقكم لكل خير. توقفنا عند كلمة الطوع. كلمة يتطوع، وذكرنا مذاهب القراء العشرة زي ما احنا متعودين بنقول مذاهب القراء العشرة بعد الانتهاء من البيت في الدرة. موعدنا اليوم مع موضوع مهم جدا، بسيط جدا، بس في ناس مستصعبة، هم مستصعبينه لكنه مش صعب، فهنحاول نبسطه بقدر الإمكان. أرجو يعني التركيز وأرجو التفاعل معي، يعني لما أسأل أو أطلب إجابة يا ريت الكل يتفاعل معايا حتى لو غلط، عشان لو في حاجة مفهومة غلط نصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كده الكل لازم يجيب ورقة وقلم. هقف 30 ثانية بالظبط، اللي مش قدامه ورقة وقلم يجيب ورقة وقلم بسرعة. ماشي، عشان يكتب كده أبيات الشاطبية قدامه وأبيات الدرة قدامه ونفصل الموضوع ويستفاد الموضوع، يعني ما يكونش سماع بس. 30 ثانية بالظبط إن شاء الله. بسم الله. بداية كده الإمام الجزري يقول: هل ميت تشددا وميت وميتا أد ولا النعام حلل وفي حجرات طل وفي الميت حز. هو ده الموضوع، هو ده كل الموضوع. تاني نكتبها كده، أول حاجة سطر كده في الأول الضر نحطها ونحط عليها مربع، ده الأساس اللي احنا هنشتغل عليه. الميت تشددا وميته وميتا أد والأنعام حلل وفي حجرات طل وفي الميت حز. الأصل الثاني برضو اللي احنا هنبني عليه الكلام ما ذكر في الشاطبية. طيب ذكر في الشاطبية فين؟ مين الأخوات تفتكر؟ مش في متن سورة البقرة، لكن في متن سورة آل عمران. الله يفتح عليك، في متن سورة آل عمران هنكتبها برضو كده داخل مربع تحت الدرة. هنقول إيه؟ وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفر والميتة الخف خولة وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ. نكتب كده تاني: وفي بلد ميت مع الميت خفف صفا نفر والميتة الخف خولة وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ. دي الشاطبية ودي الدر. الشاطبية بيقول: وفي بلد ميت، بلد ميت في سورة الأعراف وسورة فاطر، مع الميت، مع الميت الألف واللام زي يخرج الحي من الميت، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من ميت إلى غير ذلك. كلمة الميت اللي هي بالألف واللام بالتخفيف، بالتخفيف لصفا نفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، ماشي، والباقون طبعا بالتشديد. التخفيف اللي هو السكون، ميت بلد ميت يخرج الحي من الميت. والميتة الخفخ ولا، هحط عليها دورية كده أو علامة تانية داخل المربع المقصود بها موضع سورة ياسين. وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة أحيينا، قرأ نافع وآية لهم الأرض الميتة وليس على إطلاقها. وكان ينبغي على الناظم ان هو ينبه ان هي في سوره ياسين. زي ما شرحنا الكلام ده بالظبط في متن سوره آل عمران، هتلاقوه مشروح بتفصيل اكبر، لكن انا مضطر ان انا اعيد الكلام للناس اللي هي هتسمع ده في التسجيل، يمكن ما تكونش سمعت التسجيل سوره آل عمران لنا يعني. يبقى في ياسين الارض الميته نافع وبالتخفيف للباقين، الخف خولة السبع معدنات. وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، ميتا لدى الأنعام والحجرات خذ. الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه، قرأ نافع هكذا، أو من كان ميتا فأحييناه، والباقون أو من كان ميتا فأحييناه. الحجرات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، دي قراءة قراءة نافع ميتا أو من كان استغفر الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، قرأ نافع ميتا فكرهتموه بالتشديد. خذ يبقى السبع ما عدا نافع بالتخفيف يبقى نافع بالتشديد، ده اللي موجود في الشاطبية. تعال نشوف الضرة، بيقول وأول يتطوع حلا، الميتة شددا وميتة وميتا أد، والأنعام حللة وفي حجرات طل وفي الميت حز. أنا بداية كده مش هعرف الشاطبية، خلاص شرحناها سهلة. نيجي بقى نشرح اللي في الدرة ونقارنه باللي بالشاطبية. أول حاجة، أول حاجة لازم أعرفها الألفاظ دي مقصود بها إيه. أنا عندي دلوقتي الميتة وميتة وميتا والميت وفي بلد ميت وحجرات وأنعام وياسين، بيبتدي الطالب يستصعب من هنا إن الألفاظ شبه بعضها. نقول وبالله التوفيق، نمرة واحد، هناخد لفظ لفظ ونشوف إيه اللي في الشاطبية وايه اللي في الدور. نكتب كده، طب احنا كتبنا البيتين قدامنا، هم دول القواعد الحاكمه التي سنحتكم اليها الان. نمره واحد، لفظ الميته، لفظ الميته بالالف واللام والنقطه في الاخر متابعين معايا يا اخوات؟ ما تسبقنيش بالشرح يا اختي، واحده واحده عليا. الميته بدايه كده، الكلمه ديت في اي مواضع في القران؟ لازم اعرف مواضع، لازم اعرف مواضع. بدايه كده سوره البقره والنحل والمائده. البقره هقسم الميته ديت سهمين، البقره والنحل والمائده وسهم تاني ياسين. البقرة والنحل والمائدة اللي هي حرمت عليكم الميت، الآيات كلها شبه بعضها. حرمت عليكم الميتة في البقرة والنحل والمائدة. وآية لهم أو إنما حرم عليكم الميت، يعني إيه؟ نعم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة البقرة والنحل، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة. تمام. المهم إن السياق إيه؟ واحد، عشان كده أنا جمعتهم مع بعض. تحريم الميتة. إنما حرم عليكم الميتة أو حرمت عليكم الميتة في البقرة والنحل والمائدة. دي أول حاجة. تاني حاجة في سورة ياسين، وآية لهم الأرض الميتة. دول المواضع في القرآن. نشوف ما هو مذكور منها في الشاطبية أولا، ثم نذكر ما هو مذكور منها في الضرة. مذكور منها في الشاطبية إيه؟ يلا جاوبوا عليها. يا ريت الكل يجاوب. مذكور في الشاطبية زي ما انتوا بتقولوا كده سورة ياسين فقط، يعني لأهل الشاطبية ليس لهم ذكر في البقرة ولا في النحل ولا في المائدة، إنما ذكر نافع فقط في سورة ياسين. يبقى قرأ نافع في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة بالتجديد، والسبعة بعده أو الستة بعده يقرؤون الميتة. طيب هذه المذكور في الشاطبية صح؟ طيب إيه هو المذكور في الدرة؟ نقرأ طلعوا الميتة أشدودا أد صح؟ أنا دلوقتي بتكلم على الكلمة اللي أنا اخترتها الميتة أشدودا أد. ذكر لها مواضع، حدد ليها مواضع. ما حددش، يبقى يقصد المواضع كلها كلها، سواء كان البقرة سواء كان النحل سواء كان المائدة سواء كان ياسين. يبقى إذن البقرة والنحل والمائدة انفراد لأبي جعفر، إنما حرم عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. الثلاث مواضع. طيب موضع سورة ياسين أبو جعفر أيضا يقرأها بالتشديد أشدودا، يبقى وآية لهم الأرض الميتة، بس مع مين؟ مع نافع. يبقى وافق أصله في سورة ياسين وانفرد في الثلاثة الأخرى. يبقى إذن ملخص كلمة الميتة، البقر والنحل والمائدة أبو جعفر وحده بالتشديد، وباقي العشرة بالتخفيف، ياسين نافع وأبو جعفر بالتشديد والباقون بالتخفيف. طيب نافع جبته منين؟ أشدودا الميتة أشدودا أد، كل المواضع ياسين وغير. طيب التشديد لنافع منين؟ الخف خولة، يبقى التشديد لنافع. مفهوم يا أخوات؟ أدي أول كلمة، أدي أول لفظ. يبقى إذا ذكر أبو جعفر مع أنه موافق لنافع وذكره، لكن ذكره في إيه؟ موافق له في موضع واحد، إنما هو هنا جمع جميع المواضع ولم يفرق بينها، ولم يفرق بينها. فالمحصلة بقى اللي تطلع بعد ما فصلت كده، إن هو وافق أصله في ياسين وانفرد، يعني خالف أصله، يعني أدام انفرد يبقى خالف أصله في البقرة والنحل والميت. الكلمة الثانية كلمة ميتة، ميتة بدون ألف واللام. نبص على المربع اللي احنا كاتبينه كده بتاع الشاطبية، مذكور فيه كلمة ميتة. انتوا خلاص عرفت الأسلوب اللي هنمشي عليه. الأخت بتقول اه، طب قولي لي كده جت فين؟ بيقول وفي بلد ميت مع الميت خفافه وصفا والميته وميتا، جت فين بقى في الشاطبيه؟ ما جاتش في الشاطبيه. يبقى كلمه ميته ما جاتش في الشاطبيه. يبقى ما سنذكره الان هو انفراد اللي ما سيذكر من اهل الدر. طب ايه اصلا ميته ديت؟ جت موضعين في سوره الانعام، موضعين في سوره الانعام اللي هي وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء، وان يكن ميته فهم فيه شركاء. ادي الاولى. الثانيه قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته، الا ان يكون ميته. هذا الموضع الثاني ومفيش غيرهم في القران. وإياكم ميتة فهم فيه شركاء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دول الموضعين بتاع ميتة. وركز في الفروق بين الألفاظ. لم تذكر هذه الكلمة في الشاطبية لأحد. الجميع بالتخفيف. جميع أهل الشاطبية بالتخفيف. طيب. ذكرت هنا في الدرة، قال لي أشددا وميته قد برضو. وميته قد يعني انفرد. أدم مش مذكور في الشاطبية بقى على طول انفرد. انفرد أبو جعفر بتثقيل أو بتشديد لفظ ميتة في الموضعين في سورة الأنعام الذين ذكروا الآن. يقرأ أبو جعفر هكذا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. في متن سورة الأنعام هنعرف أنه بيقرأ بالرفع والتأنيث، مش موضوعنا. إحنا موضوعنا تثقيل وتخفيف كلمة ميتة. وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، بيقرأ في الموضع الثاني إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوح. يبقى الكلمتين دول ميتة، ميتة أبو جعفر والباقون ميتة. هذه الكلمة الثانية، مفهوم واضح؟ أريد إجابة من الجميع. الكلمة الثالثة. طيب الحمد لله رب العالمين. الكلمة الثالثة، يبقى أنا خلصت الميتة وخلصت ميتة. الكلمة الثالثة ميتا. ونركز في الكلمة دي لأن فيها شرح أكبر، يعني ليست صعبة لكن فيها شرح أكبر. ميتا ميتا. طيب مواضع هذه السورة، تمام، مواضع هذه الكلمة، مواضع هذه الكلمة ميتا جت في القرآن في سورة الفرقان وفي الزخرف وقاف. الفرقان لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا. اثنين الزخرف فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. قاف رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ودول يبقوا مع بعض حكمهم واحد. بعد كده الأنعام، الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه. بعد كده الأنعام لوحدها، الحجرات لوحدها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تاني تقسيم الكلمة الثالثة، والكلام اللي أنا بقوله ده مهم، مش بكلمه كده وخلاص، لا كل حاجة بقولها هنستفاد منها. الفرقان والزخرف وقاف مع بعض. الأنعام لوحدها، الحجرات لوحدها، ماشي كده. كلمة ميتا مذكورة في الشاطبية، الكل يجاوب. نعم، نعم مذكورة في الشاطبية، ولكن في موضعي الأنعام والحجرات فقط، وسكت عن الفرقان والزخرف وقاف. صح؟ طيب نشوف بقى الأنعام والحجرات. الأنعام قال لي نافع بيقول أو من كان ميتا، صح؟ ده في الشاطبية الأنعام. نبدأ بموضع الأنعام. لا بلاش نبدأ بموضع الأنعام، خلينا نبدأ بالفرقان والزخرف وقاف. طيب يبقى الشاطبية مذكور فيها الأنعام والحجرات. طيب مذكور فيها الفرقان والزخرف وقاف؟ لا. صح؟ إذن قوله وميتا أد في جميع مواضعها، يبقى الفرقان والزخرف وقاف ما دام مش ليسوا مذكورين في الشاطبية يبقى هي انفراد لأبي جعفر. قرأ أبو جعفر الفرقان لنحيي به بلدة ميتا، وفي الزخرف فأنشرنا به بلدة ميتا، رزقا قاف رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يبقى الثلاثة دول حطيناهم لوحدهم أهو، عرفتوا ليه؟ مع بعض، عشان الثلاثة دول انفراد لأبي جعفر وليس لأحد من الشاطبية فيها فرقة. موضع الأنعام، من يقرأ من الدرة بالتجديد؟ ها؟ أبو جعفر، لأن أبو جعفر في جميع المواضع أبو جعفر، يبقى أبو جعفر أيضا في الأنعام. أو من كان ميتا ويعقوب، جبت يعقوب منين يا عم الشيخ؟ أنا الكلام كله على أبو جعفر. قال لي يا عم الشيخ بص أهو، والأنعام حللا، والأنعام حللا. يعني إيه والأنعام حللا؟ أي قرأ يعقوب أيضا موضع سورة الأنعام بالتشديد. عرفت منين هو تشديد الكلام على الميتة تشددا؟ يبقى إذا من الشاطبية نافع، الدليل وميتا لدى الأنعام خذ، ميتا لدى الأنعام خذ. يعني إيه خذ؟ بالتخفيف، الكلام كان على التخفيف في الشاطبية، نركز. يبقى نافع بالتثقيل، يبقى أول واحد بالتثقيل نافع. طيب من الدرة، قال لي أبو جعفر ويعقوب. أبو جعفر من قوله ميتا أد جميع المواضع من ضمنها سورة الأنعام، ويعقوب دليله والأنعام حللا. يبقى ملخص موضع الأنعام نافع وأبو جعفر ويعقوب أو من كان ميتا بالتشديد، والباقون أو من كان ميتا بالتخفيف. واضح موضع سورة الأنعام وأدلته؟ يبقى إذن الفرقان والزخرف وقاف، أبو جعفر لوحده بالتشديد، الأنعام نافع ويعقوب وأبو جعفر بالإيه؟ بالتجديد. تبقى موضع، تبقى موضع، موضع اللي هو موضع الحجرات. موضع الحجرات مثل موضع الأنعام. يعني إيه مثل موضع الأنعام؟ يعني نافع برضو، لأنه في الحجرات خذ، وما يتلذ الأنعام والحجرات خذ، يبقى نافع بالتجديد برضو. وأبو جعفر نفس الكلام، وميتة أد في جميع المواضع، مش فارق مع حجرات ولا غيرها، يبقى دلوقتي نافع وأبو جعفر زي إيه؟ زي موضع الأنعام. طيب يعقوب، يعقوب لا، قال وفي حجرات طل، وفي حجرات طل يعني إيه؟ يعني مش هيبقى يعقوب، ده هيبقى رويس. رويس يبقى الأنعام زي الحجرات، بس بدل ما هقول يعقوب هقول رويس. بس الحجرات نافع وأبو جعفر ورويس. أيحب أحدكم أو أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أو يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نافع وأبو جعفر ورويس، والباقون ميتا. واضح موضع صوت الحجرات؟ نفس الكلام اللي قلناه في الانعام هنقوله في الحجرات، بس مش هنقول بقى ولا انعام حلله، لا هنقول وفي حجرات ايه؟ طل. طل يعني رويس فقط. روح هينتقل من التجديد الى الى التخفيف. ملخص الكلمه مره اخرى: الفرقان والزخرف والقاف، انفراد لابي جعفر، ميتنود. نعم، ما هو جميع المواضع بليل ابو جعفر ميتنود، ما بفرقش بين المواضع، كل المواضع بتاعت ميتن الخمسه اللي انا قلتها قرأ ابو جعفر بالتجديد. يبقى الفرقان والزخرف وقاف، ابو جعفر منفردا بالتجديد. الانعام نافع وابو جعفر ويعقوب، نافع من الشاطبيه وابو جعفر في جميع المواضع، ويعقوب في موضع الانعام فقط. الحجرات نافع من الشاطبية وأبو جعفر في جميع المواضع، ورويس في موضع الحجرات فقط. تمام كده؟ الكلمة الرابعة: الميت. الميت تاني كلمة بتقابلني بألف ولام، الأولانية كانت الميتة ديت الميت. الميت ديت، يلا زي ما احنا متعودين نشوف المواضع. كلمة الميت: آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الايه؟ من الميت، وتخرج الميت من الحي. هذا اول موضوع. الميت تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الموضع الثاني سورة الأنعام. إن الله فالق الحب والنوى، بتكتبه ولا ما بتكتبوش؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. تمام، اللي بيقولوا بنكتب دول كده تمام. تخرج الحي، الموضع الأول قلنا آل عمران تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الموضع الثاني الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الموضع الثالث سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الموضع الرابع سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أربع مواضع. تمام كده يا أخوات؟ طيب، الأربع مواضع دول ذكروا في الشاطبية المواضع دي ذكرت في الشاطبية نعم أكيد ذكرت، ده هو أصل الباب بقى في الشاطبية اللي هو إيه؟ مع الميت خففوا صفا نفر، صفا نفر، مع الميت خففوا صفا نفر. يبقى الأربع مواضع دول نمرة واحد قرأ شعبة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالتخفيف، كلام في الشاطبية على التخفيف، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وهكذا. شعبة ابن كثير أبو عمرو ابن عامر بالتخفيف، وباقي السبعة الميت سواء كان الميت أو الميتة. طب ده اللي في الشاطبية واضح ما فيهوش مشكلة. طيب ذكرت هذه الكلمة في الدرة قال وفي الميت حز، وفي الميت حز ذكرت ليعقوب آخر حاجة مذكورة في الدرة اهو، وفي الميت حز، وبعد كده هو أول الساكنين ده موضوع تاني، آخر حاجة مذكورة في الدرة وفي الميت حز. يعني إيه وفي الميت حز؟ يعني قرأ يعقوب بالتشديد لأن أصله أبو عمرو، أو لأن أصله أبا عمرو كان بيقرأ بالتخفيف تبع نفر، تبع نفر، لكن قرأ يعقوب بالتجديد. طب أبو جعفر، ده أبو جعفر ده عمدة التجديد، سكت عنه ليه؟ قال وافق أصله في التجديد، وافق نافع في التجديد، لأن نافع مش تبع صبغة نفر، نفر بيبدأ من ابن كثير أبو عمرو ابن عامر وشعب، نافع مش فيهم، يبقى نافع بالتجديد، وافقه أبو جعفر، سكت عنه لأنه مثل نافع. ويعقوب أصله أبو عمرو بالتخفيف، لا يعقوب بالتجديد. طيب خلف العاشر طبعا كأصله بالتجديد. يبقى أنا كده أقدر أقول أن ثلاثة الضرة بالتجديد، ثلاثة الضرة بالتجديد في الأربع مواضع بتوع الميت أو الميت أو الميتة اللي هي بالألف واللام مذكر، ثلاثة الضرة بالتجديد، أبو جعفر موافق لنافع بالتجديد، يعقوب خالف أبو عمرو فقرأ بالتجديد، وطبعا خلف العاشر مثل حمزة بالتجديد. يبقى إذن ملخص الأربع كلمات أن صفا نفر شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالتخفيف، وباقي العشرة بالتشديد بما فيهم ثلاثة الضرة كما قلت. يبقى ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة بالتخفيف نافع، وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر تشديد. واضحة هذه الكلمة؟ الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة، الكلمة نمرة خمسة، بلد ميت، ميت، شوف احنا قلنا ايه؟ الميت، ميتة، ميتا، الميت ميت، نفرق بين الخمسة دول كويس جدا. بلد ميت، بلد ميت جت في الأعراف وفي فاصل. في الأعراف وفي فاطر. إيه الأعراف وفي فاطر؟ الأعراف هو الذي أرسل الرياح والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وفاطر، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. إلى بلد ميت، وفي الأعراف لبلد ميت، وفي فاطر إلى بلد ميت. طيب، الموضعين دول ذكروا في الشاطبية نعم، أول حاجة وفي بلد ميت، خففوا صفا نفس صح. خففوا صفا نفر، نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلته في الأربع مواضع بتوع الميت. بلد ميت، صفا نفر بالتخفيف، شعبة بن كثير، أبو عمرو بن عامر، بلد ميت لبلد ميت إلى بلد ميت، وباقي السبعة ميت. طيب، الكلمة دي ذكرت في الدرة، لا ما ذكرتش في الدرة. خلاص خلصنا، وفي الميت حز وأول الساكنين، خلاص كده أنا خلصت الدرة. يبقى الكلمة دي مذكورة في الشاطبية فقط، يبقى ثلاثة الدرة كيف أقرأوها؟ موافقين لأصلهم، الله يفتح عليكم. أبو جعفر بالتشديد، خلف العاشر بالتشديد، يعقوب، يعقوب تخفيف، يعقوب تخفيف لأنه سكت عنه، فموافقا لأصله. يبقى إذن الكلمتين دول، بلد ميت لبلد ميت وإلى بلد ميت، صفا نفر، شعبة وابن كثير وأبو عمرو بن عامر ويعقوب، ويعقوب من الموافقة لأبي عمرو، قرأوا بالتخفيف بلد ميت، وباقي القراء بلد ميت. يبقى بلد ميت هي هيها الميت، بس تختلف ايه؟ يختلف يعقوب، يعقوب كان في الميت تشديد، بقى في بلد ميت تخفيف. اللي فرق هنا ان هو ذكره هنا في الدرة، خالف اصله في الميت وسكت عنه في بلد ميت فوافق اصله. مفهوم الكلام ده؟ كل اللي قاعدين فاهمين الموضوع ده كويس. طيب الحمد لله، يبقى هنا هم خمس كلمات، خمس كلمات، كل كلمة ليها أحكامها، وفي بعض المواضع ليها الأحكام وفصلناها بالتفصيل، وأظن إن أنا مفيش أبسط من كده. ما رأيكم؟ وفيكم بارك الله. طبعا كان نفسي اكمل، انا يعتبر كده ما خدتش غير نص بيت تقريبا او بيت واحد، كان نفسي اكمل كمان بيتين ولا حاجة، بس الوقت طبعا سرقنا كالعادة. نكمل ان شاء الله الدرس القادم. الأخت بتقول من أصول أبي جعفر تجديد باب الميت، من الواضح كده أن أبو جعفر عمدة البيت. أبو جعفر عمدة البيت. نعم لكن أنا التفصيل هذا عشان القراء التانيين، وكمان عشان أبين ما شدده موافقة وما شدده مخالفة وما ذكره وما سكت عنه وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك. إن شاء الله الدرس القادم موعدنا مع موضوع التقاء الساكنين برضو، هيحتاج بس طبعا مش هياخد الوقت ده كله، ربنا ييسر إن شاء الله. يعقوب، أو في التسجيل بقى كده عشان كده برد على أسئلة. يعقوب يشدد في الميت المعرفة بأل، ويوقف أصله في الباقي غير موضع الأنعام والحدود.